أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا ونسينا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: الثالث طهارة كل محموله وملبوسه وإباحة ملبوسه. ثم قال: فإن تعذر فعاريا قاعدا موميا أدناه. ثم فيما سبب اشتراط طهارة محموله ملبوس وإباحة ملبوس جهوم باح لا جهوم حاصل جهوم مشروب الملبوس ولا جهو حرير ولا معصفر في حد النساء المحرمات لا جهوم حرم بايوه. فإن تعذر الثوب الطاهر المباح الطاهر المباح الذي ليس مغصوب ما لديه عاريا قاعدا يصلي عاري لا يصلي بين ثوب مغصوب ولا ثوب متندي لكن يصلي منقعود لأنه إذا صلى منقعود يجيه أشهر مع بعورته إذا القاعدة تصير حاضر. موميا يعني يومي موميا للركوع والسجود أدنى الإيمة أقل الإيمة مبلى يومي الراس لا يرفع رجله من الساعة يبدأ بجنب الكبير هذا الحال يومي براس للركوع والسجود هذا إذا يتعذر عليها الثوب الطاهر المباح الذي ليس محرم. إن خشي ضررا أو تعذر الاحتراز صحت بالنجس لا بالغسل. لا خشي ضرر من حين يصلي عاري من برد أو غير صحت خلاص بالنجس لا بالغسل. إن الغسل ما يبيح الشيء الوخاق الضرر أو تعذر الاحتراز يعني من غير مستحاضة ودي فيه ثلاث البول أو جرح مستمر الطراوة ولا يزال ثوبه متنجس هذا قد استثناه بما سبق قال إن الدم لا ينجس والبول لا ينجس في ثلاث البول. فإذا خشي ضرر تعذر الاحتراز صحة الصلاة بالثوب النجس لأنه إذا هو ثوب نجس ما هو بين الفرق هو الغرض فإن الصلاة في الثوب المغصوب أتباع أتباع على المخلوقين لا بالغصب ملوخا فضر إلا لخشية تلف إذا خاف أنه يموت هو ما هو ضرر خاف الموت يجوز له يصلي في الثوب المغصوب أو المتنجس وإذا التبس الطاهر بغيره صلىها فيهما. إذا التبس الطاهر بغيره يصليها إذا بثوبان مجرى بين الطاهر وبين المتنجس يصليها مرة مرة في الثوب ومرة في هذا الصادف وحدها. وكذا ماء مستعمل أو نحوه أحدهما النبي قال يصليها في الثوب الطاهر والثوب يعني في الثوب إذا ما جرى وين في الثوب واحد طاهر واحد متنجس وأشكل عليه وين الطاهر وين المتنجس يصليها مرة في هذا الثوب مرة في هذا الثوب. ذكروا بعض الشراح أنه يلزمه يتجفف يتجفف بدن لأنه إذا صلىها في ثوب وهو متنجس فرجع إلى أجزاء ثوبة ثانية. يجفف بدنه قبل يصلي. يبدو يابس. يقول له جاءه صادق جهنم نجس. لا يجي ينجس بدنه. وكذا ما آن مستعمل أو نحوه أحدهما. ما قال ما آن مسندس أو نحوه أحدهما، لكن فهنا مستعمل ما هو مدني، إلا ما هو مدني، ما هو مدني ولا مسندس، إنما مستعمل، والمستعمل قد تقدم إنه ما يجي في الوقت. أو نحو المستعمل، نحوها الذي لا يصح الوضوء هو ليس مسندس، مثل ماء الورد يتقدم في باب المياه، الماء المستعمل ونحوها الذي لا يرفع الحدث. أحدهما فاعل، نائب الفاعل المستعمل، هو نائب الفاعل فات مثل الخبر، مستعمل أو نحوه أحدهما. أحدهما مستعمل والثاني ما هو مستعمل، فإنه يتوضا بهذا مرة وبهذا مرة. أما لو كان أحدهما متنجسا ما قال إنه يتوضا بواحد مرة وذا مرة، لأن المتنجس هو النجس. الفرق بينه وبين الثوب ما هو منجس، هي ما إذا قد يبس، ما هو قال الثوب إنه يصليها مرتين، الثوب ما هو منجس. لأن دي قبل شيء نشف لا يبعد لما يلبس وجاء يلبس الثوب. وأما الماء المتنجس نبينه قال مستعمل أو نحوه أحدهما، ما قال متنجس. فإن باد سحر يا باد الوقت بقرب المغرب هذا ما بيصلى الظهر واحد تحتاج يصلي مرتين فيخرج الوقت، ولا يتوقع مرتين فيخرج الوقت عادي ما بيصلي. هذا ما قال يتوضا اذا هما مستعمل او نحوه احدهما يتوضا بهذا وبهذا. اذا باد الوقت يتحرى، يعني ينظر في العمارات يرافها ولا في جيبها، لكن إذا ما استطاع يدريه يفتح بلد ما هي موجودة هنا بس بعد إذا يتحرى ينظر في الأمارات لما يتأكد وين المتنجس، من الثوب الثوبين ولا من الماء، من الماء وين هو وين هو كل من الاستعمال. إذا ما درى يسمح بالماء ويتم، هذا بالنسبة للماء. وأما بالنسبة للثياب يصلي عار إذا ما درى يخلي الثياب بن لا بد من أظن من بيت إذا يستعمل وإذا هذه وزال من يستعمل فيه. وتكره في كثير الدرن وفي المشبع سفرة وحمرة وفي السراويل والفرو وحده. تكره الصلاة في ثواب كثير الوسخ، الدرن هو الوسخ، مثل ثواب العصفار والجزاء. حديث عصر الخضر بالجوغ بكوان يهملا ومشحن يجي يشحن في المكاين يزيد هذا عندك يجيب ذي سمات يكره أنه يصلي في ثواب الحد الشرعي. ما هم ذي العامل الذي يشتغل فجره، ما هو مصر اللي هو بيمثلي التراب، والتراب ما هو وجه الفلاح هذه بين الجره بين الأرض. لكن هذا الشيء مجحن والمزيد والمهندس والمخاين وبيبي شحن قبل السيارات الزيت وشحن يجبدو ملان جو كيف تكره من يصلي بين. أما الزارعي إذا هو بين جرب بين أرض تراب يصلي ثوب التراب، بيبلط بيبلط وبيبي يشتغل بالحلي لا يكره، لأن التراب ما هو عدم محر بنفسه. وفي المشبع صفرة وحمرة، نقول هذه الصفراء والحمراء، ما إذا مسبع خضر ولا أزرق ولا أسود، إذا هو سواد حالة حمي ولا ترى، لكن ما في إلا توصل الصفراء والحمراء. إذا هو مسبع بالصفار والحمار أو الحمار إنها مخرج، وقيل إن الكراهة هنا كراهة للكحل. لأن جهة تكبر من جهة الفراعنة، جهة الشهرة. الأشرار كانوا بيستعملوها يزيد جفوفها، كانوا يقول أن خبر الماء والفراعنة يلبسها. يقول هدين، لو الأحمر بن يدين يصبر، يدينها الأمير والدور. ما هو جاهل إنها تبعث إلا بالحين إلا يلبس لسه بحمر من حجر وهنا جمع يجيه عين يجيه إن إذا واحد كان في ضحيان دولة قبل اللي إحنا بيجي 60 سنة جاء في شهر رمضان طلع من صنعاء من مبض كبير طلع من صنعاء من أهل النحمة خطيب العيد كراد بعد خطبة العيد كلها فتوق الأحمر يكب أنهم حربنا المصلى وكان من حين سمع خطبة حرب ضوائر جنب الحرب وروض في رمضان قد مع ثواب أحمر يهنجم به يوم العيد عيد الفطر والخطيب قرابة تضطر له خطبة في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في ثياب الشهرة ومن لبس ثياب شهرة في الدنيا جهر الله به يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وآله الذي واحد مع الثوب الأحمر قال لو جعلته في تنور أهلك كان خيرا له وراح حط في التنور مرتها أوجد عليه أسألها الرسول صلى الله عليه وآله قال ما فعلت بالثوب قال وضعته عيد أمرتني قال إنما أردت أن تجعل في نفقة أهلك أن يبيعه يجيلها لها أكل أشكال من عيني يقوم ساحر به لأنه غالبا يوفر لا يجيب حتى غيره لا يجيب حوالي 40 قرش لكن كذا حرقه ها ولا من تحت الجنة ما قل لهم ده حجر في لابه إذا هم أكثر ما ترى الله يدو ولا يوجع البر من بعض الخنايل ما يجيهم يتعمل الكسوة ما بالله يتزفر ولا تحتف لأن إذا هو تحتف هو مهان ما في مهان ما عليك من منصوص عليك بسود ولا بيض ما يشعر يشعر السيد إلا اللصوص الشرق إمام ناشرين الليل يسرقوا بها بلهم فيها السيد جل الله عليه الصبيب ما عليها إن المستحب الجمال في الصلاة إن هذا عن جمال فالأدرى بالأكثر قال الرسول صلى الله عليه وآله من لبس ثوب شجرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلس في الآخرة وفي حديث آخر الشيطان يحب العمرة ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا عليه ثوب نصب فقال لو وضعت هذا في تنور أهلك لكان خيرا لك فلما سمع الرجل كلامه وضعه في التنور فقال له النبي صلى الله عليه وآله ما صنعت به فقال الرجل الذي قلت يا رسول الله فقال له لو أنفرته على أهلك لكان خيرا لك قالوا إذا كان فور ثلاثة أصابع والباب يبيض ثم حرم قالوا إن الخضرة هو جلدها لا تكره ولو كان فيه ما دين. وفي السراويل والفرو وحده أقرأ الثلاثة سلوال وحده. وفي الفرو الفرو هو التراب المفروض مثل الكوس الكوس والدجلة فيه مفروض من الخضر جنان أجرات هو مفروض هذا لا أجر جديد لما السروال من داخل الساق إنه مشروع من مندوب إنه مندوب مشروب مع زمن لا جديد إن جمع بين السروال والفرو جالت الكراهة جدد السروال إذا هو وحده منهي عنه نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم رواه في مجمع الزوائد وذكر في شرح الأزهر قال لأن الرسول صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة بالسراويل من غير رداء والوجه فيه أنه يرى منه حجم العورة حجمه لما براء عورة لكن يكون ضايد على الإنسان لما يكشف عورته فالفرو اشرح الصلاة وحده من دون قميص أو إزار لأنه لا يؤمن من اكشاف العورة. وفي جلد الخلف قال الهادي عليه السلام في الأحكام أكره الصلاة في جلد الخلف لأني لا أدري ما هو ولا ما بثات ثوابه ولا أمانك عماله وأخاف أن يكون يجمعون فيه الميت والمتردي والمذكى. قال محمد بن أسعد المرادي شاعر المنصور بالله إلى الجيل والجيلم إنه وجده مما لا يؤكل يعني من السبع غير المأكولة لو هو من المأكولة من جو خلفه مثل خلفه كيف أم جاءه محرم قال مولانا عليه السلام والصحيح عند أهل المذهب وغيرهم أن وقته طاهر لأنه كان صلى الله عليه وآله يعتن بعمامة سوداء من خلف كان يقال لها السحاب إذا تجيهم مثل وبر الحمار وبر البغل ما هو مثل وبر الكلاب وبر الحمار الحمار هو لا يقال الشعر حتى ما هو مثل ولا إذا بنجس هالحمار بربط فوق النجاس ولا إذا به حمار محل بجز شعره شعره مالش إذا شكت بجز غسول الشعر يعني ما هو من الحيوانات التي هي نجسة ذات الصفر مثل الكلاب والكلب والخنزير والنجس ذات الصفر الحمار والإنسان سواء في نجاسة السنين جسم من البول والغائط والدم الرابع إباحة ما يقل مساجده ويستعمله إباحة المكان بيصلي ما بلنا يشتي تجيز جوه قال ما يدل مساجده المساجد هي أربعة سبعة الجبهة واليدين والركبتين والقدمين إباحة المكان الذي يحمل هذه المساجد ويستعمله أي إباحة ما يستعمله المصلي الذي يستعمله المصلي هو الهواء يستعمل الهواء والقاع القاع بباشرها بالمساجد السبعة والهواء بباشرها بباقي بدن يشترط فيه أن يكون المكان مباح يعني لا يجيه مغصوب لا يجزئ قبرا. هذا صرح هذا الفعل، إن ما دام يشترط إباحة المكان، يشترط من لاجئ المكان مغصوب ولا متعدى فيه، فلا يصح الصلاة على قبر. لا تصح الصلاة على قبر لأنه غير مباح. قابلة، القابلة هي الطريق الحية، الطريق المستعمل. لا هي طريق وحيدة مستعملة. لما إذا هي حجبة كبيرة، هذا ما هي مفرد. فإذا هي طريق وحيدة ما محمد يجعل لها منها. وهم يجعلوا منها، يستعملوا. والصلاة فيها مفرد. لا غير مفرد. قال قبر ما قال بين المقاس. نفس القبر لا يصلي فوق. ايش بعده؟ عامرة يعني مستعمل. مستعملة لا تجي الميتة، بعض الطرق ما عاد أحد يستعملها. مثل الطريقة دي كانت السيارة تجي عنها، وقاعدة تزل. أصبحت ما عاد أحد يضربها. ومنزل غصب ولا منزل غصب، منزل مغتصب لا تصح الصلاة. ما قال ان الارض المغصوبة لا تصح الصلاة، قال منزل بس. المنزل المغصوب لا يجوز الصلاة لا للغاصب ولا للغاصب الا للملجي. والملجي إما أن يكون الإنسان محبوساً به حدث الظلمة إنها تأتيك بالدرعين الحكومة ومن حارب هذا الشباب يتغلبوا على البيت يبوا حبس لهم البيت في حيداً يتغلبوا على وقت الحدود وبيت الشيخ شايع في بلاد العالم أغتبقه وأبو السلم فإذا الإنسان مسكن به فهو ملجي إلا للملجي والملجي أمران أحدهما أن يكون محبوسا فيها فتجوز له الصلاة آخر الوقت يحضر لآخر الوقت رجل لاجههم يطلقوه يخرج يصلي يخرج. والثاني من يدخل لإنكار المنكر وتضيق وقت الصلاة فإنه يجوز له الصلاة فيها مبلا تخلق الإنكار عليهم المنكر وتضيق وقت الصلاة عاد سلبه. ولا أرض هو غاصبها لا يجي أرض. الأرض التي ما هي بيت أرض إذا كان هو الغاصب إذا هو المغتصب لها فلا يجد له يصلي فيها. وأما غير فلانا لأنها أرض ما على ساحتها ضرب ولأنه يظن فيها المالك ما هو غسيل حين أحد يصلي فيها الحجبة أنضربها ولا نزد بيت. يقول النبي صلى الله عليه وآله ما ضربنا بأرضك يا يهودي. قال إن الرسول صلى الله عليه وآله يوم خرج إلى أحد رجع من بين جربة يهودي قال اليهودي لا تمرن بأرضي يا محمد. قال ما ضربنا بأرضك يا يهودي لا جزع جزع النبي مسجد ما لحد في النعمية. لكن نبه الرسول صلى الله عليه وآله فقال لا ما ضربنا إلا أن الضرر هو المجوغ للمن. وتجوز فيما ظن ابن مالك وتجوز الصلاة فيما ظن ابن مالك. إذا ظن المصلي إن المالك آدم بالأرض أو بالبيت أو بالكوك أو بالماء ما بيتقدم بذلك فيما ظن إذن مالك استوى ثوب أو دار أو عرض. مخطط تضيفوه ولا تجالوا له سوطة ولا هو كهري ما هم مخطط لهم بدو بس قبل إذا منعوه من شي فهمتنا فما بها ضيفان الإنسان عنده ما قرية الفلسل قال لهم يتوقع في المسجد يصلى في المسجد ما هو عادل لهم فلا يجيز لهم يتوقع في المسجد ولا يصلى في البيت إلا هم ضيف إنه ما عادل أن يقول لهم يتوقع في المسجد يصلى في المسجد هذا إيمانه لكن الباس الباس هو يقول ما ملك صاحب الباس له باس قال له يتوضا في المسجد يصلي في المسجد يتجد وتكره على تمثال حيوان كامل تكره الصلاة على تمثال الحيوان كامل خرج من النادي ولا كامل يشين ما إذا هنا بس فلا مانع لحد النظفان أن يخرج عن هيئة الحيوانية فيلحق بالجمال وذلك بأن يكون عديم الرأس ماذا ناخذ عين من حيوانه ما يكفي ماذا أن يقطع رأس بدون تشع ما جعد على صورة الحيوان ها لا يصلي عليه هذا دفع سرهم في البيت سرهبنا عن السرهم يقول لا يصلي صلاحا إلا تحت القدم فلا تراها لأنها مهانة أو فوق القامة فهم ارتفع فوق القامة وبين المقابر مكروه الصلاة بين المقابر ومزاحمة نجس لا يتحرك بتحركه المجلس مثل الدجاج إذا هو مش نجس أنا ما عندي نجاس في المؤلف ما يشتي نجس ما يشتي متنجس ما بلا نسامح في الأدار قال مزاحمة النجس مثل الحين جوا الجدار بنوه وحمسوه ما مش نجس كمان تقدوم اثنين ولا نجس وجب جميل نجس بول ولا زين نجس إذا حمت الجدر مكروه فلا تفسد الصلاة لأن ما يشترط إلا طهارة الثياب طهارة المكان لا يجي لعنى لا يقول انها في الصلاة فيها خلاف لا يجي بعدين انا قال لا يتحرك بتحرك عندهم ما يتحرك بتحرك انها في الصلاة اللي يتحرك بتحرك مثل سيئة البرتانية اللي جاء وشدها متنجس وصلى هنا اياه تبي عصش ويصلي يقوم ويبعد حركة حنيفة حيث تحركت كلها المفرش حرك النجس حرك النجس والنجاسة هنا وتصلي هنا هو وفي الحمامات، حمامات حيث بني يروحوا يتوقروا في البادي فيها وقرة الحنفون، يجب أجيب حركته الوقرة والحمام حد بعده. يجي فيها ظرف مثل الأحواض مثل المواضع، الصلاة الذي قال الهادي عليه السلام من القراءات في الموضع نفسه حيث بني موضع كبير يتوبوا فيه مثل الموضع مثله، لأن محل الحوجة أما خارج خارج البركة حقك خارج الغرفة اللي مثل الموضع فلا مانع. وعلى اللبوس ونحوها تكره الصلاة على اللبود، واللبود هي الفرائض واللحف، أما اللبود لأن الصوفة دي فيها بتلبس يعني بيحوك حياته، تكره الصلاة على هذا الصوف وتكره عند أصحابنا أهل المذهب قالوا إنها مكروهة لجل أن الهادي عليه السلام نص على أن الأفضل الصلاة على الأرض على حضيض الأرض يعني على الأرض الخالصة، ما هي تراها لجل الناس ما قلت لها الناس أقول على شان إن الأرض أفضل فلتراها قدير ويقول له نحوها نحو اللبود، وهو قادر يسقط به ما تقول في الفروة والفروة والبسوط الصوف يجي في الصوف ما قدوم محور ما قدوم ملبس الملبس الملبس هو يجد في حياته، لأن الحس والفرائض يحوكها تصنع من الحيوان من الحيوان حضن جلاسنا